السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب أبواب صفة الصلاة. فتكلمنا في المحاضرة الماضية عن الأذان، وتكلمنا فيه بشيء من التفصيل، وسيأتي بعد ذلك كتاب صلاة الجماعة، و سيسوق الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك، وهي معلومة عندكم، وأن صلاة الجماعة كما ذكرنا بأن العلماء اختلفوا فيها على أربعة أقوال، منهم من قال بأنها شرط كابن حزم ورواية الأحمد، ومنهم من قال وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، ومنهم من قال بوجوبها وهي الرواية الثانية للإمام أحمد وهو الصحيح، ومنهم من قال بأنها سنة كالإمام مالك، ومنهم من قال بأنها فرض كفائي وهو مذهب الإمام الشافعي. والصحيح في هذا الذي يوافق عليه الأدلة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو مشهور مذهبه بوجوب صلاة الجماعة. وأما القول بالشرطية أو السنة أو أنها فرض كفائي، هذه لا تخدمه الأدلة. بعد ذلك ولج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به وإياكم في جنته، في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه لعلها تكون المحاضرة فوق 107. وقد أقول صحيح الإمام البخاري قد يبدأ من هنا، فنبدأ في صحيح البخاري من أول صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب سيذكر كما نعرف بأن مذهبه وقوله في المسألة إنما سيذكره في تبويبه. الأمر الثاني أن تعرف أن هذا الأصل فيه أن كل قول وفعل في هذه الصلاة الأصل فيها أنها واجبة، الأصل أنها واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. معنى أنها واجبة، لو تركها العبد متعمدا تبطل صلاته. وهذا فرق كبير بين من يقف بين يدي الله يفهم ماذا فعل النبي هنا في الصلاة، وبين من يذهب إلى ربه وهو لا يدري شيء عما قاله النبي أو فعله في الصلاة، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. لذلك العبد أيما إنسان إذا صلى صلاة وذهب يوم القيامة ووجدها في صحيفة غير مقبولة باطلة، فهذا العبد غير معذور، غير معذور، كما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله في دورة مسألة الجهل، واضح؟ وأن هذا العبد غير معذور لأنه كان الجهل من كسبه، لأنه يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يعرف قول النبي وفعله في هذه الصلاة، ولكنه كسل عن ذلك وعجز عن ذلك، فكان هذا الجهل الذي حدث عنده من كسبه هو، فيكون أولا آثما على عدم طلبه للعلم في هذه المسألة التي هي أهم المهمات بعد التوحيد، بل إن التوحيد لا يصح إلا بالصلاة، واضح الكلام؟ فإذا ترك العبد بعض الواجبات ما يفهمها ككثير من المسلمين، كثير من المسلمين اليوم إنما يدخلون المساجد ويصلون، كثير من المسلمين جهل بأحكام الصلاة، فيتركون واجبات حتى في الوضوء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب الفتن: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل، حتى يرفع العلم ويكثر الجهل، وإنما رفع العلم بعدة أمور: بموت أهل العلم، رفع العلم يكون بالكسل عن العلم، فيحل محله هنا الجهل حتى في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب أبواب صفة الصلاة. قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جزاك الله خير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قول الإمام البخاري هنا في مسألة رفع اليدين، قوله رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، فذكر هنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر إنما يرفع يديه مع التكبير حذو المنكبين. وهنا ثبتت عدة سنن للنبي عليه الصلاة والسلام: قد يكبر العبد ويرفع يديه، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث وائل بن حجر: كبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه، واضح؟ قال: ورفع النبي يديه ثم كبر. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ورفع يديه إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. كل هذه النصوص كلها ثابتة. هذا أول شيء. إذن أيهما أفضل؟ إذن هذه سنن ثابتة ثلاثة: واحد، التكبير، رفع اليدين قبل التكبير أو رفع اليدين بعد التكبير أو مع التكبير. اختار الشافعي والإمام أحمد أفضلهما ما ذكره الإمام البخاري، ألا وهو رفع اليدين مع التكبير. قال الشافعي والإمام أحمد: حتى يسمع الأعمى ويرى الأصم، حتى يسمع الأعمى ويرى الأصم، فلا يكون سابقا للإمام، واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني، يرد الإمام البخاري بهذا الحديث على أبي حنيفة، لأن الأحناف إنما يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام فقط، واضح الكلام؟ عند تكبيرة الإحرام، كما يفعله أغلب الأئمة الجهلة بأحكام الصلاة حينما يصلون بالمسلمين، يرفعون أيديهم فقط عند تكبيرة الإحرام. هذا مذهب أبي حنيفة، وبنى هذا الكلام على حديث إسناده ضعيف جدا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم ما عاد، يعني ما عاد ما عاد يرفع يديه. هذا حديث إسناده ضعيف جدا، ويرد عليه هذا الحديث صحيح الإمام البخاري وحديث وائل ابن حجر عند أبي داود، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي قلابة من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم وأبي داود، كلهم ذكروا رفع اليدين في الأربعة مواضع، رفع اليدين في الأربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، 2 عند الركوع، 3 عند الرفع من الركوع، 4 عند القيام من التشهد يرفعهما فوق. لاحظ حديث عبد الله بن عمر هنا قال: ولا كان يفعلها عند السجود، عندك في صحيح الإمام البخاري، يعني إذا أراد أن يسجد ما كان يرفع يديه، مفهوم؟ فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن عبد الله بن عمر وجماهير الصحابة، بل حكى البخاري في كتابه جزء رفع اليدين، جزء صغير الإمام البخاري في رفع اليدين، وله جزء أيضا صغير هذا خارج صحيح البخاري في القراءة، قراءة الفاتحة، إجماع الصحابة على رفع اليدين في هذه المواطن، إجماع الصحابة على رفع اليدين في هذه المواطن. واضح الكلام كده؟ في هذه المواطن ماذا؟ هذه المواطن الأربعة. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الجلوس، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حينما يقوم من السجود، وما كان النبي يرفع يديه إذا أراد أن يسجد، وكل ما ثبت في ذلك فهو شاذ، ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد. واضح؟ وإذا قام من السجود، أو وهو جالس، كل هذه لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كذا؟ يبقى هذه المواطن الأربعة التي ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين، حكمه واجب. أنت بترجع المسألة هنا، رفع اليدين نفسها واجب. شوف هوان المسلمين في الصلاة الفريضة والنافلة في عدم رفع أيديهم، الركوع والسجود ما يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. انظر كم واجب تركه. لو بيصلي مثلا 4 ركعات، مفهوم؟ شوف كم واجب تركه. شوف 4 × 4 = 16، رفع فقط في تكبيرة الإحرام ترك 15 واجب في الصلاة. مصيبة، كارثة. ترك 15 واجب، ألا وهو رفع اليدين. نسأل الله السلامة والعافية. ده في رفع اليدين فقط، هذا في رفع اليدين فقط. واضح الكلام؟ قال، نرجع للحديث، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر لي للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. عند الإمام مسلم أيضا، هذه 3 مواطن، عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي قلابة من كبار التابعين يحدث عن مالك بن الحويرث، واضح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الموطن الرابع ألا وهو حينما يقوم من التشهد، حينما يقوم بمعنى إذا قام فوق. أما عند الجلوس يرفع يديه، فعندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب، وعند النسائي من حديث علي بن طالب، وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. ما كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. يبقى كل من قال بأنه إذا قام من السجود، من السجدة الأولى يرفع، وإذا أراد أن يسجد يرفع، وحينما يقوم وهو جالس يرفع، هذه الروايات إيه؟ تنفي كل هذه الأمور، تنفي كل هذه الأمور. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هنا فهمنا حكم رفع لدينا أنه واجب، فإذا نسيه العبد إنما عليه السجود، سهو، عليه السجود سهو، حدث التهاون في الصلاة. قال: وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إنما يقولها الإمام والمنفرد، يقولها الإمام ويقولها المنفرد. أما المأموم فروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي، وعند أبي داود أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الاستدلال هنا أنه لو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده لما سكت النبي عن البيان، صح الكلام؟ إذ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت، الحاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمأموم: فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا للمأموم، واضح الكلام؟ وقال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا مذهب الجماهير خلافا للشافعي. الشافعي قال المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالجواب على الشافعي، وأيضا استدل بهذا الإمام الألباني في أصل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، واختصره في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، اختار أيضا قول الإمام الشافعي، واحتج أيضا بحجة الشافعي: صلوا كما رأيتموني أصلي. الجواب على هذا، هذا كلام عام، وخص النبي عليه الصلاة والسلام المأموم بقوله فقولوا ربنا ولك الحمد، والسكوت في مقام البيان السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، واضح الكلام كده؟ السكوت في مقام البيان يفيد، الحصر في البيان. فالسكوت عن سمع الله لمن حمده للمأموم، وحصره في فقولوا بالأمر ربنا ولك الحمد، فيفيد الحصر في ربنا ولك الحمد، واضح الكلام كده؟ زي زكاة الفطر بيّن أنها طعام وسكت عن المال مع وجوده، يفيد الحصر في الطعام. فالسكوت في مقام البيان يفيد، الحصر، واضح الكلام كده؟ فقال هنا فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا ربنا ولك الحمد، يبقى هنا يسمى إيه؟ يسمى عند علماء الأصول بسلب العموم، سلب شيء من العموم، يبقى المأموم سلب من العموم، ألا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا، ولك الحمد، مفهوم؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا ربنا ولك الحمد، أو قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، مفهوم الكلام كده؟ وقال سمع الله لمن حمده ربنا، ولك الحمد. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله، السمع هنا بمعنى سمع استجابة، فسمع الاستجابة، قد يضاف لله، وقد يضاف سمع الاستجابة للعبد بمعنى هداية التوفيق من الله. هنا سمع الله لمن حمده، السمع هنا أضيف إلى الله، ليس سمع الإدراك، واضح؟ لأن الله عز وجل يسمع، مفهوم؟ فسمع الله لمن حمده هذا تحصيل حاصل، وإنما هنا إضافة سمع بمعنى استجاب الله. انظر، قالوا سمعنا وأطعنا، مفهوم؟ فالسمع هنا إيه؟ استجابة، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن لمن حمده، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يستجيبوا لهداية التوفيق. واضح الكلام؟ سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود الذي هو رفع اليدين، رفع اليدين. واضح الكلام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أولا، وضع اليمنى على اليسرى هذا واجب. واضح الكلام؟ هذا واجب، وتركه متعمدا تبطل به الصلاة، وتركه ناسيا هذا إنما يكون به سجود السهو، هذا أصل امشي عليه، فهذا حكمه لهذا الحديث. وعندك في سنن الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معاشر الأنبياء، ده الأنبياء أمروا، الأنبياء أمروا، أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. واضح؟ يبقى أمر الأنبياء، والصحابة يقولون إيه؟ سهل بيقول أمرنا، والصحابة أمروا. ثلاثة، لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قط في عمره قط أنه أسدل يديه في الصلاة، في الصلاة. واضح الكلام كده؟ وعند الإمام البيهقي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: رآني النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعت اليسرى على اليمنى، قال: فجاءني وأخذ بيدي اليمنى فجعلها على اليسرى، فجاءني وأخذ بيدي اليمنى فجعلها على اليسرى، وهو بيصلي هكذا. عبد الله بن مسعود راح واخد إيده اليمنى وحطها عليه على اليسرى. يبقى حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أنها واجبة، واجبة، أمر أمر به الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبدأوا مقتده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا، فإنما يكون الآمر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ابن حزم. ابن حزم عنده في الأصول كلمة أمرنا لا تفيد الرفع، كلام ده شاذ من ابن حزم، كلام ده غلط، غلط من ابن حزم في الإحكام. كلمة أمرنا اللي بيقول ما نعرفش مين اللي بيأمر، ما ممكن يكون أبو بكر، ممكن يكون عمر، يقال ابن حزم لا، الأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا، فالأصل أن هذا يضاف في عصر النبوة، خد بالك، لأن ابن حزم بيقول لك، يقول لك ما هو ممكن يكون في عصر أبي بكر، في عهد أبو بكر، صح الكلام، فيكون هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد عمر، فيكون هو الآمر بذلك، فيقال ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فإنما يكون مرفوعا إلى عهد مين؟ إلى عهد النبوة، مفهوم؟ فهذا هو الأصل، فمن أراد أن ينقل إلى بعد عهد النبوة فهو الذي عليه الإيه؟ هو الذي عليه الدليل. واضح الكلام كده؟ لأن الأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا أن هذا في عهد مين؟ في عهد النبوة. واضح؟ فهذا الجواب على أصل ابن حزم في هذه المسألة في الإحكام. إذن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه واجبة، هذه واجبة. الصحيح في هذه المسألة هل توضع على الصدر؟ طبعا احنا النصوص اللي ذكرناها هذه ترد على المالكية، المالكية في الإسدال إسدال اليدين. بل إن ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ذكر بأن الإمام مالك رحمه الله لم يثبت عنه ذلك، لم يثبت عنه هذه المسألة. وهذه القصة التي اشتهرت بأن الإمام مالك رحمه الله حينما كان يسدل، يصلي ويسدل يديه، هذه قصة مكذوبة، هذه مكذوبة على الإمام، على الإمام مالك. وحسبك بذلك أن ابن عبد البر إمام الأندلس في زمانه، شيخ ابن حزم في الحديث وصاحب ابن حزم، كان يلازمه ابن حزم رحمة الله عليه، وكان صاحبه، إمام الأندلس ابن عبد البر محقق المالكية في زمانه حينما شرح الموطئ حسبك بذلك بأن الإمام مالك ذكر حديث أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة بس خلاص، ده في الموطأ. أي واحد من المالكي يقول لك أصل الإمام مالك، يقول له أنت بتقول أنا مالك، ده في الموطأ مالك نفسه، أنت أعمى يعني، لا منك اتبعت النبي ولا منك اتبعت مالك. واضح الكلام؟ هذا واحد. الأمر الثاني، لا يجوز وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. والحديث الذي يحتجون به حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، حديث ضعيف باتفاق علماء الحديث، وإنما احتج به الأحناف. شوف الأحناف، شوف الأحناف كما قال ابن حزم في كتابه المحلى، قال أعداء السنن، شوف سبحان الله، نشروا في الناس إيه؟ تلاقي ما فيش، تلاقي إمام إلا الله أكبر حضرتك ناقص، والله ممكن أجيب له كرسي وتفضل اقعد. طيب إيه اللي ويقول لك حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب ده ضعيف باتفاق، باتفاق علماء الحديث. شفت بقى علماء الحديث كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، وإجماع كل فن حجة في فنهم، حجة في فنهم، باتفاق علماء الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسعد الناس بهذه المسألة إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي ألا وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصدر، على الصدر، على الصدر. واضح هذا؟ وهذا ما ذهب إليه إسحاق بن راهوي، وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. واضح. وهذا الحديث له أسانيد، له أسانيد يكون بها حسن، يكون بها حسن، يعني إسناد أبي داود من إلى طاووس، إلى طاووس. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر، على الصدر. وطاووس من كبار التابعين، يحدث عن، يحدث عن الصحابة، من كبار التابعين ليس من صغار التابعين، لأنه لو كان من صغار التابعين لكان بينه وبين النبي عليه السلام راويان، ليكون الإسناد هنا معضل، ما يكونش مرسل، ما يكونش مرسل، مفهوم؟ فطاووس من كبار التابعين، وروي عن وائل بن حجر بإسناد فيه ضعف خفيف، فيه ضعف خفيف، وإرسال التابع الكبير ضعف، ضعف خفيف. واضح الكلام؟ يبقى هنا رواية وائل بن حجر الذي بها الضعف الخفيف مع رواية طاووس مع ثبوت ذلك عن طوائف من الصحابة يؤيد هذه المسألة أن هذه لها، لها أصل، لها أصل. فوضع اليمنى على اليسرى إنما يكون على، إنما يكون على الصدر، إنما يكون على الصدر. واضح الكلام؟ إذن ذكرنا بأن حكم اليمنى على اليسرى واجب وضعهما على، على الصدر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر فيرفع يديه مدا، مدا الأصابع مضمومة هكذا، رجعوا للصلاة رونقها، مضمومة هكذا ليس مفترشة هكذا، مفترشة هذه حديث أبي هريرة عند الترمذي، عند الترمذي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مفترش الأصابع. هذا إسناد ضعيف عن، لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. واحتج الشافعي بهذا الحديث لكنه لا، لا يثبت. مذهب الشافعي رفع اليدين افتراشا هكذا، الأصابع الافتراش، لكن الثابت عن أبي هريرة والثابت عن وائل بن حجر أنه كان يرفع يديه مدا عليه الصلاة والسلام، مدا هكذا، مفهوم الكلام؟ ثم يضع الأكف على الأكف أو الكف على الرسغ أو الكف على الساعد. هذه كلها رواية وائل بن حجر، يعني بيبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أمور. واحد، إما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع الكف على الرسغ مع القبض، مع القبض ممكن وانت مثلا بتطول ورا الامام ولا حاجه، مفهوم؟ ممكن دي تنفعك خلاص، او على الساعد، الساعد ليس على المرفق، ما في شيء على المرفق، ما في شيء على المرفق، انما هو على على الساعد. هذه ثلاث مواطن في وضع اليمنى على اليسرى. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. معنى كلمة الرجل ليس قيد يؤخذ منه مفهوم بأن المرأة لا تفعل ذلك، لا، وإنما هذا قيد إيه؟ هذا قيد بيان، هذا قيد بيان، واضح الكلام؟ فإن النساء شقائق الرجال، هذا الحديث رواه الخمسة من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة، حديث أم سليم، النساء شقائق شقائق الرجال، هذا الأصل، أن كل حكم، هذه مسألة أصولية، الإجماع على أن كل حكم للرجال يدخل فيه النساء، أن كل حكم للرجال يدخل فيه، يدخل فيه النساء، وأن كل حكم للنساء يدخل فيه الرجال، إلا إذا جاء الدليل بالتفصيل، إنما التسبيح للرجال التصفيق للنساء. واضح الكلام؟ يبقى هنا كلام عام يشمل الرجال ويشمل المرأة، ويشمل المرأة، مفهوم؟ قوله هنا في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة هنا كلام عام، كلام عام. قوله هنا في الصلاة، هذا العام إنما يراد به الخصوص عند القيام، يراد به الخصوص عند القيام، لأنه لا قائل بأنه عموم يراد به عموم. افهم المسألة دي، كلمة في الصلاة، الألف واللام هنا، الألف واللام هنا العهد اللي هو القيام، ولا لكل جزئية في الصلاة؟ يعني عند الركوع بتحط إيدك اليمنى على اليسرى على الصدر، وعند السجود، وعند لما تقوم من السجود، ها، وانت جالس بين السجدتين بتضع اليمنى على اليسرى، هذا لا قائل بها ابدا. واضح الكلام؟ في روايه عند النسائي، روايه عند النسائي، كان النبي عليه الصلاه والسلام يضع اليمنى على اليسرى في الصلاه قائما، في الصلاه ايه؟ قائما. قوله في الصلاه قائما، فالقيام يشمل الذي قبل الركوع والذي يشمل بعد الرفع من الركوع، لا خلاف بأنه يسمى العبد قائما قبل الركوع، وبعد الرفع من الركوع يسمى أيضا قائما. دليل ذلك حديث تعليم الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن، ها، راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فسماه بعد الرفع، سماه بعد الرفع قائم. وقول سهل بن سعد: كان النبي يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قائما، يبقى هنا تأتي القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ما هو يحتمل أن القيام ده قبل ويحتمل بعد، مفهوم الكلام؟ الصحابي كان يبين، يعني مثلا لما جاء عمرو بن ربيعة رضي الله عنه في الصحيحين، في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ها، إلا المكتوب، إلا المكتوب، يعني النافلة يجوز أن تصلى على الراحلة، لكن المكتوبة كان ينزل عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا بين ولا لا؟ بين، خشية التلبيس. فهنا سهل قال قائما، فهنا لم يفصل، فترك الاستفصال في مقام احتمال هذا ينزل الحكم بمنزلة العموم، العموم في المقال، العموم في المقال، فهذا يشمل قبل القيام واضح الكلام؟ معذرة قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، فمن خصص فعليه الدليل، اثنين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أشهر هذه المسألة بأنه بعد الرفع من الركوع إنما عليه أن يسدل اليدين. لابد من تحقيق المسألة، لأن ده واجب، واجب وضع اليمنى على اليسرى، ده واجب في الصلاة، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى واجب تحقيق المسألة. فأولا قوله هنا في الصلاة سهل، قال في الصلاة، وكلمة الصلاة عند اليمنى وضع اليمنى على اليسرى هذه لا تكون إلا عند القيام. اثنين، قول سهل بن سعد عند النساء وأحمد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قائما، ولم يفصل بين القيام قبل الركوع والقيام بعد الرفع من الركوع، يبقى ده برضو عام. لماذا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، صح الكلام كده؟ ثلاثة، هنا إشكال، خليك معايا في البحث الرائع ده. الشيخ الألباني قال إيه؟ قال هذا العموم، إن دخله كثرة، لا اصبر بس يا رزق، اهدى بس كده وروق معايا. العموم إذا كثر فيه الاستثناء أضعف العموم وأخرجه عن عمومه. خلاص كده الكلام؟ العموم إذا دخله كثرة الاستثناءات يضعف العموم ويسقط عمومه. فالشيخ عايز يقول إيه؟ انتوا بتحتجوا بإيه؟ بالعموم ده، فيشمل القيام قبل وبعد، الحجة قوية جدا. فالشيخ جنح إلى مسألة أصولية صحيحة، مسألة موجودة فالشيخ قال لك كثرة الاستثناءات تضعف العموم، يعني أدي الصلاة يخرج منها الركوع ويخرج منها السجود ويخرج منها السجدة الثانية، صح الكلام كده؟ فده إيه؟ استثناءات. فهذه الاستثناءات التي أخرجت عن العموم تضعف. قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في علم الأصول تضعف العموم ولا تضيع العموم. صحيح، ما هو فعلا خرج استثناءات، احنا مع الموضوع ده فعلا، لكن ضيعت العموم؟ لا، لأنه باقي هناك عدة أفراد، اللي هو ايه؟ داخل العموم، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، داخل لسه في أفراد داخل كلمة الصلاة، صح كده كلام؟ ولو خرج الاستثناءات كلها وبقي أمر واحد، احنا عندنا العموم يراد به خاص، مع ان العام ده كله الواحد بس، صح كده؟ ما هو العموم ده كله الواحد لواحد بس، احنا عندنا عام يراد به خاص. لو كان العموم كثرة الاستثناءات تضعفه وتضيعه، اذا ما كان عندنا شيء اسمه عام يراد به، اللي هو يراد به شيء واحد بس. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ يبقى عيدها انت بقى تاني. يبقى فهمنا كده الحجة في كلام الشيخ في مسألة ان هذا العموم الاستثناءات التي خرجت منه تضعف، العموم. يقال نعم تضعفه، صحيح، ما هو العموم ما صار محفوظ، لأن العموم المحفوظ الذي يشمل جميع الأفراد، خلاص كده، ده اسمه عام محفوظ. لكن هناك عام يسلب منه بعض الأشياء، صح كده الكلام؟ فسلبه لبعض الأشياء يضعف الايه؟ يضعف العموم، لكن لا يضيع، لا يضيع العموم. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا عندنا داخل العموم برضو في كلمة الصلاة قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. وضحت المسألة كده؟ اثنين. قال الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال بأن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة، بدعة. طب بدعة ليه؟ قال لأنه، لا خليك معي، أهم من الحكم مأخذ الاستدلال. بدعة، يبقى شفت الحجة الأولى أصولية، الحجة الثانية أصولية بس في أصول البدعة، والشيخ إمام في المسألة، مفهوم؟ ولكن لتثبت له عصمة، صح كلام؟ ولكل جواد كبوة، وهو الذي علمنا الاتباع ليس تقليد، صح الكلام؟ يبقى هذه المسألة الأصولية التي ذكرناها. المسألة الثانية، قال الشيخ الوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة. ليه؟ قال لأنه لم يثبت عن السلف في نص واحد أنهم كانوا يضعون اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، خلاص كده. فإذا لم يثبت عنهم ذلك فإثباته إيه؟ إثباته بدعة. خد بالك من الكلام، حجة الشيخ تكون نعم لو كان ثبت عن واحد منهم أنه كان يسدل، خد بالك، لو كان ثبت عن واحد منهم أنه كان يسدل، يبقى احنا كده فهمنا عموم سهل بن سعد ان الموضوع ده قبل الركوع، لان كده فهمنا فهم الصحابي، صح كده كلام. اما اذا لم يثبت عنهم ذلك لا بفعل، ما هو الشيخ قال لك ايه؟ الشيخ قال لك لم يثبت انهم وضعوا اليمنى على اليسرى، فيقال وهل ثبت أنهم أسدلوا؟ ها؟ لا، ما ثبت، صح الكلام كده؟ يبقى باقي عموم سهل بن سعد، يبقى يبقى عموم سهل، عموم سهل بن سعد. إمتى نقول إن هي بدعة؟ لو ثبت مثلا عن سهل بن سعد أنه كان يسدل بعد الرفع من الركوع، يبقى احنا كده بقى هنا نرجع للقاعدة إيه؟ أن الراوي هنا أعلم بروايته، وأن فهم الصحابي هنا يخصص هنا، صح الكلام؟ أما إذا ذكر سعد العموم هنا يبقى الأصل أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا بالاتفاق في القيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع اسمه قيام، والذي بعد الركوع اسمه قيام. وضعت المسألة كده، يبقى أول شيء لأن العموم يدخله الاستثناء يضعفه، ذكرنا هذه المسألة. الأمر الثاني بأن وضع اليمنى على اليسر بعد الرفع من الركوع يكون بدعة، وجاوبنا على هذه المسألة. الأمر الثالث، قال الإمام أحمد بأن الإمام أحمد، قال الشيخ الألباني بأن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنه ذلك حينما سئل عن وضع اليمنى على اليسرى، لم يثبت عنه أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. ويقال أيضا أن الإمام أحمد لم يقل أيضا أسدله، واضح كلام، لم يقل أيضا إيه؟ أسدله، مفهوم؟ إذن أنت باق على الإيه؟ على الأصل، على الأصل. الشيخ الألباني قال كلمة، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. الكلمة دي راحت لابن باز في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز. الكلمة دي راحت لمين؟ خد بقى المسألة دي، دي من نوادر الكلمة دي راحت للشيخ ابن باز في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبيتسئل، فقالوا له الشيخ نجاز بيقول وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وذكر حديث سهل والعموم والكلام ده. فبيقول له ايه السائل؟ بيقول له، قال سماحة الشيخ، ان الشيخ الألباني رحمه الله يقول الاحتجاج بالعمومات على العمل اللي مجري عليه عمل السلف بدعة. قال القاعدة صحيحة لكن ليست هنا. بس بيقول ايه؟ القاعدة إيه؟ صحيح، لكن ليست هنا، ما تحطش هنا، ما تتحطش، ما تتحطش هنا. لما شفت المسألة القاعدة صحيحة، شفت الشيخ أول حاجة ليه؟ القاعدة صحيحة، لكن ليست، لكن ليست هنا، مفهوم؟ يبقى نرجع بقى لإيه؟ للعموم القائم على ما هو عليه، ألا وهو وضع اليمنى على اليسرى عند القيام وعند بعد الرفع من القيام، لأن كلا الحالتين يسمى العبد إيه؟ يسمى العبد قائما. فمن أراد الإخراج عن ذلك يحتاج لإيه؟ يحتاج إلى دليل. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ والأصل أن العموم يشمل، يشمل عموم. يعني مثلا، مثلا لما نيجي نقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، ينفع أن احنا نصلي، خد بالك، ينفع أن احنا نصلي الضحى أو سنة الظهر جماعة؟ لا، صح الكلام كده؟ لا، صح الكلام؟ لما؟ الاحتجاج بالعمات على العمل لم يجري عليهم عمل السلف، بدع، خلاص كده؟ لأنهم صلوا، النبي عليه الصلاة والسلام صلوا، والصحابة صلوا، صح الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حس على النافلة، حس على النافلة، حس على النافلة. لما يجي عبد الله بن عمر ويتسأل عن صلاة الضحى في صحيح الإمام مسلم جماعة، قال إنها بدعة، إنها بدعة. ليه؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثبت عنه أنه يصلي الضحى، ثبت أنه يصلي الضحى، مفهوم؟ لكن ما صلىها جماعة. يبقى هنا العمل الذي لم يجري عليه عمل السلف أنهم ما صلوا الضحى جماعة. وضعت المسألة كده، ارجع بقى معايا. وضع اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى، حديث سهل ابن سعد قال أمرنا، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة. قال باب ما يقول بعد التكبير، ما يقول بعد التكبير. تعرف زي ايه؟ افتكرت مسألة زي كده، بس ما اشرب بس اللي جابه للشيخ اللي انا مش عارف ايه هو. زي اشارة السبابة، اشارة السبابة، اشارة السبابة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقيل أن هذا مذهب ابن القيم، لكن أنا لا أعرف قولا لابن القيم في هذه المسألة، واضح؟ يعني لا أعرف هذا القول ينسب إليه، فمن كان عنده كلام لابن القيم فليتفضل به. الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ بيقول إن نصب السبابة عند كل جلوس، عند كل، عند كل جلوس. الشيخ نعسيم بيقول كده، بيصرح بده في شرح الممتع. يعني حضرتك مثلا سجدت، اول ما رفعت من السجود بتعمل ايه؟ تنصب السبابة، خلاص كده الكلام. قمت من السجدة الثانية، هتسجد، هتركع الركعة الثانية، الثالثة، الرابعة، كل ما انت جالس بتعمل ايه؟ تنصب السبابة، خلاص كده. ليه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لحديث عبد الله بن عمر، لحديث عبد الله بن عمر ولحديث عبد الله بن الزبير وكلاهما في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب السبابة في الصلاة. خد بالك كلمة في الصلاة جت اهي، خلاص كده. فين؟ في الصلاة. الشيخ قال لك ده كلام عام، ده كلام عام، والعموم يشمل جميع أفراده. ففي أي جلسة عليه أن إيه؟ عليه أن ينصب السبابة، عليه أن ينصب السبابة. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي فتاوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال هذه بدعة. شفت بقى، خد بالك، شفت المسألة، الشيخ ابن عثيمين اصلا مع الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في وضع اليمنى مع اليسرى بعد الرفع من الركوع. الشيخ ابن بيقول بدعه. المساله هنا ايه؟ تعكس. الشيخ الالباني قال نصب السبابه في كل الجلوس بدعه، وانما يكون عند التشهد، عند التشهد. خلاص كده. ليه؟ قال لك لان روايه في الصلاه جاءت ايضا من حديث عبد الله بن عمر انه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام ينصب السبابه، يشير بالسبابه في التشهد، في التشهد. خلاص كده. يبقى هنا الروايه ذكرت فين؟ في التشهد. خلاص كده، في التشهد. الشيخ ابن عثيمين جاب الروايه دي اصلا في شرح الممتع، يقول اعلم انه ثبت عن ابن عمر انه قال في التشهد. خلاص كده. لكن قال لك دي ليست بحجه، ولانها فرد من افراد عموم الصلاه لا يخصص بها العموم، لا يخصص بها العموم، فرد من الافراد. صح كده. وانت عندك القاعده ايه؟ ذكر بعض افراد العام. هو انت كنت فاكر جاي تسمع النهارده الصلاه حط اليمنى على اليسرى ولا روح؟ لا، العلم مش كده. العلم بقى تاخده من الناس دي. الشيخ ابن عثيمين قال لك ما انا عارف روايه عبد الله بن عمر، لكن ايه؟ قال ده فرد، هذا فرد من افراد العام، والقاعده ايه؟ اهدوا بس. ها قول. لا ها، ايه هو بقى اللي بما يوافق حكم العام؟ ايه هو القاعده ايه؟ تنسيتوها؟ ها ها يا عم، ها هتيجي اهو. ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. صح كده. وذكر بعض افراد العام بما يخالف حكم العام يخصص به العام. خلاص كده. ركز معايا، انت جاي متعشى. ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام. هنا كان ينصب السبابة في الايه؟ في الصلاة، مش ده عام؟ وجاء في التشهد اللي هو بعض افراد عموم الصلاة، فانت هتخصص العام ليه؟ فهمت الكلام؟ زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ، لا يحتكر الا خاطئ، رواه ابن ماجه وابي داود من حديث ابي هريرة في الاحتكار، مسألة الاحتكار. ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتكار الطعام. دي رواية تانية، دي رواية تانية. نهى النبي عن احتكار الطعام. يبقى لا يحتكر إلا خاطئ، يبقى الاحتكار المحرم فقط في الطعام؟ لا. ليه؟ لأن الطعام ده فرد من أفراد، فرد من أفراد العام. صح كده كلام؟ يوافق حكم العام في مسألة الاحتكار. صح الكلام كده ولا لا؟ يبقى لا يخصص الاحتكار بالطعام، يبقى الطعام من جملة، من جملة العموم، من جملة العموم. يبقى كل شيء يحتكر، الاحتكار اللي هو حبس السلعة، كل شيء يحتكر هذا ايه؟ حرام. لكن ذكر بس الطعام عشان اهميته. يبقى فرد من افراد، فرد من افراد العام لا يخصص به العام. مثلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. الصعيد كل ما على وجه الارض. خلاص كده الكلام. طيب اذا جاء مثلا عند الامام احمد من حديث علي بن ابي طالب قال وجعل التراب لنا طهور. التراب ده فرد من افراد اللي هو الصعيد، صح الكلام كده؟ لكن لا يخصص به العام، فما ينفعش مثلا التيمم إلا بالتراب. لا، ده التراب ده فرد من أفراد العام، لأن الأرض كلها ما فيهاش تراب فقط، لا ده تراب ورمل وزلط ومش عارف إيه ورخام الكلام ده كله. يبقى لا يخصص عموم الصعيد ها بالتراب فقط، يبقى التراب ده فرد من أفراد، فرد من أفراد العام. يبقى ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يبقى رفع السبابة يكون في إيه؟ في الجلوس كله. غلط برضه، غلط برضه، برضه غلط. شفت أنا مشيت معاك في القاعدة هو؟ كل الكلام ده اللي فات ده صح، صح. خد بقى عندك اللي جاي، كل اللي فات ده صح، صح، بس ما تنزلوش هنا في مسألة السبابة دي. ليه؟ ليه؟ لأن القاعدة هننتقل بقى، دي قاعدة أصولية، لكن هنروح بقى معلش تعالى معايا كده، خد لك تاكس وتعالى معايا لعلماء أصول الحديث. علماء أصول الحديث ونقل ابن دقيق الإجماع على أن ها إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. ايوه ايوه، الروايتين دول خرجوا من مين؟ من ابن عمر، خرجوا من ابن عمر اهو. فالراوي، الراوي قد ينشط فيذكر عموم فيذكر خصوص، وقد لا ينشط فيذكر عموم. طب اعرف منين ان ده يراد به خاص؟ اجمع الروايات اللي خرجت من ابن عمر وتعرف المراد ايه. لما قلت لك لا يحتكر الا خاطئ ونهى عن احتكار الطعام، ده خرج من راويين مش من مخرج واحد. فهمت الكلام؟ زي ايه؟ الامام احمد دي طريقته، الامام احمد دي طريقته. حديث عائشه، حديث عائشه، اسكت بقى ما انت رحت معايا اهو، اسكت بقى. حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم، كلام ده ايه؟ عام، نكرة في سياق الشرط، خلاص كده. فتأتي الرواية عند البيهقي وصححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: من مات وعليه صوم نذر، ورواه الإمام أحمد من حديث عائشة في مسنده وصححها أحمد بن حنبل. أما الإمام أحمد بقى يجي يتسئل في المسألة، قال: إنما الصوم صوم النذر، صوم النذر. طب ليه ما جعلش النذر فرد من أفراد العموم؟ لأن الاتنين خرجوا من عائشة، اتحد المخرج واختلفت الرواية، فيحمل هنا العام على الخاص والمطلق على المقيد. الاثنين خرجوا من مين؟ من عائشة. ابن دقيق العيد في كتابه الماتع جدا في شرحه على عمدة الأحكام يقول لك: وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء الحديث. أنا عامل لها كده، أنا مش عارف عملتها دورة ولا لا، عملتها دورة؟ أنا عامل لها بحث عندي، كنت من زمان الاثنين دول، الفرق بين الاثنين دول بشد في شعري. انا بقول كنت بشد في شعري، اخبط دماغي في الحيط، مش عايز افهم. طب ليه الامام احمد يقول كده؟ ليه هنا يقول النذر مع ان الحديث عام؟ صح الكلام ولا لا؟ اه. طب ليه يجي مثلا عند مساله ايه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. الإمام أحمد يقول لك لا، يراد به الليل. الله، طب ليه؟ قال لك لرواية ابن ماجه: إذا قام أحدكم من الليل، يبقى مش من أي وقت من النوم. طب ليه ما عملش هنا أن ده فرد من أفراد العام؟ وأخوك بقى تعبان، ما بعرفش أنام لما يكون حاجة زي كده، ما بعرفش أنام، والله ما بعرف أنام، بفضل قاعد بقى قهوه في شيء ومش عارف ايه، ما اعرفش انام، وتبحث هنا وتسمع هنا وتعمل. طب وبعدين الى بقى ايه ان وقعت على كلمه ابن قكليت دي. وايه بقى؟ مش اي كلمه، ده نقل اجماع مين؟ المحدثين. المحدثين بقيت بقى وانا ماشي بقى كده في كلام السلف وكتبهم بقيت احط دماغي فين؟ على القاعده دي، لغايه بفضل الله عملت عندي تنفع تبقى دوره، عملت بحث ليه من كلام ابن حزم والشوكاني وابن دقيق العيد والامام احمد والشافعي وابن المنذر، خد عندك بقى. يبقى فهمت الفرق بين دي؟ تختلف احكام ولا لا؟ تخلف احكام، تخلف احكام، تخلف احكام. شوف الشيخ ابن عثيمين قال ايه رحمه الله عليه. يبقى فهمت بقى كده؟ يبقى ذكر بعض افراد العام بما وافق حكم العام لا يقتضي خصوص العام. كلام صح جميل، بس ده ليه باب، صح كده ولا لا؟ وده ليه باب. مش فاكرين علم الفروق اللي احنا بنتكلم فيه؟ اللي هو العبره بخصوص السبب، العبره من اللفظ، العبره من اللفظ اللي بخصوص السبب، فرق بين الشرك في العباده والتشريك في العباده. ايه واضح كده؟ فالصحيح هنا بقى ايه؟ انها تكون في التشهد، في التشهد. واضح الكلام؟ بعض الشيوخ، بعض الاخوه بعت لي مقطع في المساله دي لشيخ اسمه ايه؟ اسمه حاجة السيوطي. ايوه محمد كمال، اسمه محمد كمال السيوطي. محمد كمال السيوطي، ايوه محمد كمال السيوطي، عامل زي الحاك الحويني كده. فراح واخد، كان بيتكلم الاخ بعت لي المقطع ده، قال لي بس حضرتك اسمع المقطع. فبعت المقطع، فبيتكلم على كلها على قاعده ايه؟ ذكر بعض افراد العام بما وافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، فهم؟ وبينقل كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين في المساله. لكن اصل البحث كله بني على الايه؟ على القاعده دي. الجواب ايه؟ ايوه القاعده صحيحه، القاعده صحيحه، القاعده صحيحه، لكن مش هنا، ما تحطهاش هنا، هي القاعده صحيحه وانا مش مخالفك في كل الكلام ده، بس مش هنا، مش ده المفتاح بتاعها. فهمت المساله كده؟ زي الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، شفت اول ما راح له كلمه الشيخ اللي بنى قال لهم ايه؟ ما انكرش، لان لو انكر انت هتقول القاعده ازاي لا، قال القاعده سليمه وليست هنا، حطش هنا. واضح كده المساله؟ قال الامام البخاري رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير، بعد التكبير. طيب ده بحث ثاني نقف عنده ان شاء الله عز وجل.